وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول المعكاس السالبة الجزئية بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، عن انعكاسها بعكس النقيض المخالف إلى موجبة جزئية. قلنا أما انعكاسها إلى السالبة الجزئية فقد تقدم بأن السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة فروض كما تقدم، إما أن يكون بين طرفيها عموم خصوص من وجه، ويكون بين نقيضيهما تباين جزئي، أو يكون بين طرفيها تباين كلي، ويكون بين نقيضيها أيضا تباين جزئي، أو يكون الموضوع أعم من المحمول، ويكون بين نقيضيهما أن الأعم يكون أخص والأخص أعم. على كل هذه التقارير الثلاثة التي ذكرت، السالبة الجزئية تصدق، ولذلك قالوا بأن السالبة الجزئية تنعكس إلى نفسها في عكس النقيض الموافق. أما بحسب عكس النقيض هذا المطلوب الأول، المطلوب الثاني أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلى سالبة كلية، لأنه كما قلنا على بعض التقادير نقيض السالبة الجزئية يكون عموم وخصوص من وجه، لأنه تباين جزئي، والتباين الجزئي أعم من التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. ولذلك قلنا لأنه على بعض التقادير العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق كما تقدم الكلام فلا تصدق اسم السالبة الكلية، لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي كما تقدم، وإذا كان بين طرفين عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق لا تصدق السالبة الكلية. ولذا قالوا أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلى سالبة كلية. ثم قلنا بأن السالبة الجزئية بعكس النقيض المخالف تنعكس إلى موجبة جزئية، تنعكس إلى موجبة جزئية ولا تنعكس إلى موجبة كلية. وقلنا على التقادير الممكنة المتقدمة الثلاثة، إما أن يكون بين نقيضيهما كما قلنا تباين جزئي، أو الأعم أخص مطلقا كما تقدم الكلام. على هذين التقديرين، على أنه بين نقيضيهما تباين جزئي أو أن الأعم أخص، أن يكون هكذا بالعكس يكون أعم أخص مطلقا مع العكس الأعم أخص والأخص أعم كما تقدم الكلام، على هذين التقديرين يلزم أن تصدق ماذا؟ أن يصدق بعض هذا النقيض بدون بعض الآخر، فهو تباين جزئي والعموم والخصوص مطلق، فإنه يكون مثلا بعض نقيض الموضوع يصدق بدون نقيض المحمول، فإذا قلنا هكذا معناه أن بعض نقيض الموضوع أو بعض نقيض المحمول يصدق مع نقيض ذاك، ونقيضه قلنا عينه عين المحمول يكون بهذه الصورة، كما قالوا مثلا بعض جيم فتحة مع بدون باء فتحة لو بدون نقيض الباء يلزم منه صدق أيضا بعض نقيض الجيم مع باء مع عين باء لأن النقيضين كما تعلمون لا يرتفعان. فقلنا يصدق بالتالي هو بعض جيم باء، يعني بعض المحمول الموضوع هو الذي بعض نقيض المحمول موضوع، وهو المطلوب أن الموجبة الجزئية أن السالبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية. ثم قلنا بأنه نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهم عموم وخصوص كما تقدم الكلام في الأشياء التي ذكرت، فتصدق بعض مثلا جيم فتحة باء فتحة له بعض نقيض المحمول نقيض الموضوع، ويمكن تحويلها كما قلنا أن إذا كانت عندنا موجبة معدولة المحمول يمكننا أن نحولها إلى سالبة محصلة المحمول، وخصوصا إذا اتفقوا في الكم، والكم واحد جزئية هنا في الاثنين، نحولها إلى الثالثة محصلة في المحمول، والثالثة المحصلة في المحمول أعم من الموجبة معدولة المحمول. وإذا طلق الأخص طلق الأعم، فنقول أن إذا قلنا بعض نقيض جيم نقيض باء معناه أن ليس كل، أو نقول بعض نقيض جيم ليس باء، بعض نقيض جيم ليس باء، لأن هذا يكون ثالثة محصلة المحمول وهي أعم. وإذا صدق الأخص كما قلنا صدق الأعم، وإذا كانت هذه صادقة قلنا نقيضها سيكون ثالث، فنقيض الثالثة الجزئية موجبة كلية، وهي كل جيم نقيض جيم باء، وهو المطلوب كذب هذه القضية أن الثالثة الكلية لا تنعكس إلى موجبة كلية، يعني اللي قلنا فوق بأنه سين باء جيم لا تنعكس إلى كل نقيض جيم باء، وهي الكاذبة التي استنتجناها. هذا الكلام كله مرة أمس في الدرس السابع، اليوم من هنا نشرع درسنا. نقول برهان عكس الموجبة الكلية، الموجبة الكلية تنعكس، ما أخذنا هذا أخذنا الموجبة الكلية أخذنا برهان عكس الموجبة الكلية، ولأجل إثبات عكس الموجبة الكلية بعكس النقيض نقيم أيضا برهانين، برهان الموافق وآخر المخالف. فنقول أولا المدعى أن الموجبة الكلية تنعكس الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق، أي أنه إذا سبقت كل إنسان حيوان مثلا المفروض مفروض صدقه سبقت كل لا حيوان لا إنسان فهو المطلوب البرهان. طبعا هذه طريقة الخلف التي سبق أن استخدمناها، لو لم تصدق كل لا حيوان لا إنسان لسبقت نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، بعض لا حيوان ليس بلا إنسان، فتصدق السالبة الجزئية عكس نقيضها السالبة الجزئية تنعكس، فتصدق عكس نقيضها الموافق السالبة الجزئية عكس نقيضها الموافق شنو؟ سالبة جزئية تنعكس حكم السالب هنا حكم الموجبات هنا. نقول بعض لا حيوان ليس بلا إنسان، تكون عندنا هذه صادقة، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض عكس نقيض الموافق بعض الإنسان ليس بحيوان، فيكذب نقيض العكس، يعني السالبة الجزئية نقيضها ماذا؟ نقيضها الموجبة الكلية مع تغيير موضوع الموضوع كله استغفر الله مع ثباته التناقض، فتكذب كل إنسان حيوان، والمفروض لكن الإنسان صادقة، فإذا كانت المفروض تلك صادقة تكون هذه كاذبة، وإذا كذبت هذه فلقى نقيضها وهي السالبة الجزئية اللي هي بعض الإنسان ليس بحيوان، وإذا كانت هذه صادقة كذب النقيض، إذا صدق العكس إذا صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل، لا يلزم منه كي يكون الأصل شنو؟ كاذب كما هو للأصل كاذب بعد لحظة مستثني في خبة النوع للنقيض شو احنا عندنا هذا كل باجين كل باجين صادقة إذا صدقت كذب نقيضها كذب نقيضها لو باجين خلاص، وإذا كذب النقيض لو هذا عكس نقيض الموافق إذا كذب العكس كذب الأفضل أنه أنا قلت صدق إذا كذب العكس كذب أصله وهو سين جين فتحة وإذا كذب هذا صدق نقيضه كله جين فتحة بعد فتحة وهو وهذا خلف أي خلاف الفراض إذا كان في احتمالات مفروض، لأن هذا نقيض العكس المذكور اللي هو نقيض العكس المذكور اللي هو سين با جيم هو نفس الأصل المفروض سرقه. لا استفهم الله كل با جيم نقيض هو نفس الأصل المفروض سرقه. نقيض العكس المذكور نقيض له كل با جيم هذا نقيض العكس المذكور سين با جيم وهو كل با جيم نفس الأصل المفروض سرقه. فوجب أن تصدق كل جيم فتحة ضافة اللي هو كله لا حيوان لا إنسان هو المطلوب عليكم السلام. ما يقصد أن هذا خلص أي خلاف الفضل لأن هذا يصد كل جيم فتحة ضافة هذا يعني الكذب هذا خلاف الفضل يعني الكذب وخلاف الفضل. شلون يصد كله با جيم كاذبة والمفروض أنها ماذا هذا خلاف الفضل كذبها خلاف الفضل. ليش؟ لأن هذا اللي هو كل باجين نقيض نقيض العكس المذكور والعكس المذكور سين باجين هو أي كل باجين نفس الأصل المفروض صدقه لأن الأصل المفروض صدقه كل باجين كل إنسان حيوان. ثانيا وهو أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالمة كلية. نقول أيضا بأنه لو لم تصدق السالمة الكلية مثلا كل إنسان حيوان المفروض صدقها والمدعى أنها تصدق سالمة كلية لا شيء من اللا حيوان بإنسان لا شيء من اللا حيوان بإنسان البرهان على ذلك لو لم تصدق السالمة الكلية التي هي عكس نقيض العكس النقيض المخالف للموجبة الكلية لو لم تصدق لا شيء من اللا حيوان بإنسان لصدق نقيضها ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية بعض اللا حيوان إنسان بعض اللا حيوان إنسان طب والموجبة الجزئية عكس مستوي الموجبة الجزئية شنو الموجبتان تنعكسان إلى موجبة جزئية عكس المستوي وإذا فرق الأطلق عكسه فنقول بعض اللا حيوان إنسان صادقة فعكسها المستوي عكس المستوي يكون أيضا خرقة لبعض الإنسان لا حيوان حذين بعض الإنسان لا حيوان. وقلنا الكلام تقدم بأنه إذا كان عندنا قضية معد موجبة معدولة المحمول أو جزئية معدولة المحمول نحولها إلى سالبة محصلة المحمول لأن السالبة المحصلة أعم الموجبة المعدولة وخصوصا إذا اتفقا في شنو قلنا في الكلام. وهنا عندنا موجبة جزئية معدولة المحمول بعض الإنسان بعض الإنسان لا حيوان بعض الإنسان لا حيوان فنقول بعض الإنسان ليس بحيوان مو أكثر يعني محصلة سالبة محصلة اللي يعني أنا أتلعبنا صح بعض الحيوان بعض الإنسان ليس بعض الحيوان ليس إنسان إيه نحن وصلنا إلى بعض الحيوان لو بعض الإنسان راجل يقولون بعض الحيوان لأن قلنا إحنا حا إنسان بعض فتصدق كذا بعض الحيوان بعض الإنسان ليس بحيوان بعض الإنسان ليس بحيوان وإذا سرقت هذه باعتبار إذا سرق الأخص سرق الأعم وإذا صدقت هذه نقول بأن نقيضها ثابت ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية وهي كل إنسان كل إنسان حيوان على حسب تأتي الباء وجيم كل إنسان حيوان فإذا كذبت كل إنسان حيوان خطأ في الكتاب والحديث، كل إنسان حيوان تكون كاذبة، والمفروض والمفروض صدقها، وإذا صدق كذبا نقيضها، وإذا كذبا أعام كذبا أخاف، وهي إلا معدولة المحمول، بعض الإنسان لا حيوان. وإذا كذبت هذه يعني لا كذب العكس كذبا أصل، وهي بعض لا حيوان إنسان. وإذا كانت هذه كاذبة نقيضها صادق، وهي لا شيء من لا حيواني بإنسان. إني في خطأ، في خطأ ذاك التحاس الدين فتاعي فقراحة نوصل إليه. ثانيا ندعى أن الموجب الكلية العكس سالبة كلية بعكس النقيض المخالف، أي أنه إذا خلقت كل إنسان حيوان فلا نعطى عدل، أي أنه إذا خلقت كل إنسان حيوان المفروض صدقه، صدقت لا شيء من اللا حيواني بإنسان، وهو المطلوب على المدعى. البرهان لو لم تصدق لا شيء من اللا حيواني بإنسان لصدق نقيضها، ونقيض السالبة الكلية وجبة جزئية، بعض اللا حيوان إنسان، فيصدق عكسها المستوي، العكس المستوي لموجبة جزئية وجبة جزئية، بعض الإنسان لا حيوان، وهذه موجبة جزئية معدولة المحمول، فتحول إلى سالبة جزئية محصلة المحمول. وقد تقدم بأنها أعم وتلك أخاص، وإذا طلق الأخص طلق، فيحدث أن فأن سين باجين التي هي بعض الإنسان ليس بحيوان أن يكون تكون صادقة، فيكون نقيضها كاذب، ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، كل باجين ترفعون فتحان، كل باجين كل إنسان حيوان، كل باجين بدون فتحة بدون فتحة نقيض، وهو هذا خلف يعني كذب، كل باجين كل إنسان حيوان خلاف المفروض، لأنه فوقنا المفروض كل باجين تكون صادقة، لأنه الأصل المفروض صدقه، فوجد أن تصدق ماذا؟ لا شيء من اللا حيوان بإنسان، وهو المطلوب. واضح؟ الموجبة الجزئية لا تنعكس، كما أن هناك السالبة الجزئية لا عكس لها، هناك ذلك الموجبة الجزئية لا تنعكس. أما ما هو الدليل والبرهان على أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى بعكس النقيض الموافق ولا بعكس النقيض المخالف، لا إلى سالبة جزئية ولا إلى موجبة جزئية، ولا إلى سالبة كلية ولا إلى موجبة كلية. يقول سنبرهن على عدم انعكاس الموجبة الجزئية أنه لا عكس لها ببرهانين بالموافق والمخالف، أحدهما على أنها لا تنعكس إلى سالبة جزئية، والثاني لا تنعكس إلى موجبة جزئية. ومن باب أولى إذا لم تنعكس إلى الجزئيات لا تنعكس إلى الكليات، لأنه كما تقدم أن الجزئية داخلة في الكلية، فإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية، وسيقيم البرهان بهذا الصورة أن الجزئية أنها لا تنعكس إلى جزئية، وعدم انعكاسها إلى جزئية يتحكم عدم انعكاسها إلى كلية. أولا المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى سالبة إلى موجبة جزئية العكس النقيض الموافق، نقول إذا طلقت، وقد ذكر المثال هو في آخر الكتاب، إذا طلقت بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان موجبة جزئية، بعض الإنسان حيوان، إذا طلقت بعض الإنسان حيوان ندعي نحن أنها لا تصدق ماذا؟ الموجبة موجبة جزئية، عدم انعكاسها إلى موجبة جزئية، وهي عكس نقيضها الموافق. إذا قلنا بعض اللا إنسان حيوان لا تصدق ماذا؟ بعض اللا حيواني إنسان، بعض اللا حيوان إنسان، لأن نقيض كل شيء رفع عنا إنسانكم إنسان، فنقول لا تصدق بعض اللا حيواني إنسان. ما هو البرهان على عدم صدق الموجبة الجزئية، من موجبة جزئية إلى موجبة جزئية. تقدم الكلام في النسب الأربع أن موارد صدق الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية تصدق إذا كان بين الطرفين شنو عموم قسم على أقل التقادير، يعني حتى في الموجبة حتى إذا كان بينهما تساوي تصدق الموجبة الجزئية، ولكن على أقل التقادير أنها تصدق إذا كان بين الطرفين عموم وخصوص. من وجه تصدق الموجبة الجزئية كما قلنا، فمثلا بين الإنسان والحيوان بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه يكون بين طرفين عموم وخصوص من وجه. فنقول هكذا النسبة بين نقيضين العموم والخصوص من وجه شنو قلنا؟ تقدم الكلام هذا، النسبة بينهما تباين جزئي، وقلنا بأن التباين الجزئي أعم من التباين الكلي وأعم من العموم والخصوص من وجه. على أي حال، على أي حال نقول يصدق على تقدير التباين الكلي، على تقدير التباين الكلي أنا بين النقيضين ماذا؟ التباين الكلي. كما هو في المثال بعض لا إنسان حيوان، اللا إنسان والحيوان بينهما عموم وخصوص من وجه، تثبت العموم والخصوص من وجه. بعد بين نقيضيهما تباين جزئي اللي هو يكون شنو؟ تباين كلي. في هذا الفرد اللا إنسان يكون إنسان والحيوان يكون لا حيوان، فإنه لا شيء من الإنسان بلا حيوان. ها؟ في شيء من الإنسان يصير لا حيوان، ولا شيء من اللا حيوان بإنسان، في شيء غير لا حيوان يصير إنسان. فإذا بينهما نسبة التباين الكلي على أقل التقارير، نقول أن لا شيء من اللا إنسان بحيوان. طيب إذا قلنا بأن هذه صادقة على هذا التقدير، التباين الكلي صادق، فنقيض الصادقة الكلية ماذا؟ الموجب الجزئية اللي هي شنو؟ بعض اللا حيوان، بعض اللا حيوان إنسان. بعض اللا حيوان إنسان، احنا بعدنا في النقض ماذا؟ بعض اللا حيوان إنسان هذه؟ لا شيء في الأصل عندنا بعض اللا إنساني حيوان، هذا الأفضل. وقلنا لا شيء من اللا حيوان من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. إذا قلنا هذه صادقة فنقيضها بعض اللا حيوان إنسان تكون كاذبة، وهو المطلوب لأن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة جزئية. هذه مفجين شلون؟ الموجبة الجزئية، موارد صدق الموجبة الجزئية تكون إذا كان بين الطرفين عموم وخصوص من وجه، مثل بعض اللا إنسان حيوان، بين اللا إنسان وبين الحيوان نسبة العموم والخصوص من وجه. يعني نقول هالشكل، بعض اللا إنسان، بعض اللا إنسان حيوان، مثل شنو بعض اللا إنسان حيوان؟ جمل. وبعض الحيوان لا إنسان مثل الجنة، حيوان لا إنسان. وبعض لا إنسان ليس بلا حيوان، بعض لا إنسان ليس بلا حيوان جنة. نفي إثبات مع يصير. وبعض الحيوان ليس بلا إنسان زيت إنسان البعض، فيصير عموم وخصوص من وجه القضية. إذا كان بين الطرفين عموم وخصوص من وجه، تقدم الكلام بأن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه شنو نسبة؟ التباين الجزئي. والتباين الجزئي قلنا أعم من التباين الكلي وأعم من العموم والخصوص من وجه. يعني في بعض التقارير، في بعض الموارد يصدق أن يكون تباين كلي، وفي بعض الموارد يصدق أن يكون عموم. احنا نقول على فرض المورد على تقدير التباين الكلي، يعني مثال لا يصدق فيه العموم والخصوص من وجه، وانما مثال يصدق فيه التباين الكلي. مثال هذا المثال، مثل هذا المثال، بعض الانسان حيوان، فبين نقيضيهما ماذا؟ بين نقيضيهما بعض الانسان حيوان، لا شيء من اللا حيوان أو لا شيء من الإنسان من الإنسان بلا حيوان أو لا شيء على الطرفين مثلا يقول على كلا الطرفين حاصل لا شيء من لا حيوان بإنسان. وإذا طرقت السالفة الكلية فنقيدها ماذا تكون كاذبة وهو الموجب الجزئية بعض لا حيوان إنسان وهو المطلوب أن الموجب الجزئية لا تنعكس إلى موجبة الجزئية. هذا هو ثانيا وهو أن الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى ماذا إلى سالبة جزئية بعكس النقيض المخالف لا تنعكس إلى سالبة جزئية. نقول كما هو المثال بعض لا إنسان حيوان المفروض أنها صادقة قلنا إذا صدقت ولا يلزم في مثال نقول لا يلزم يعني يمكن أن تصدق في مثال آخر يعني يمكن تجينا موجبة جزئية فتصدق عكسها أيضا صارت جزئية بالمخالف أو بالموافق موجبة جزئية نقول لا يلزم نبغي قاعدة وإذا لا يلزم نبغي القاعدة نقول إذا صدقت الموجبة الجزئية بعض لا إنسان بعض لا إنسان بعض لا إنسان حيوان بعض لا إنسان حيوان إذا صدقت نقول لا يلزم لا يلزم أن تصدق عكس نقيضها المخالف سالم الجزئية. أنت ليش يشتبه عليك هذا يسمونه محمول بس معدول أو موضوع بس معدول موضوع بس معدول يعني هو كل ما احنا قلنا على اذا انا صارت جزء من الموضوع صار كل موضوع بعد نقول هنا لا انسان كلها موضوع مو انسان الموضوع الا داخل عليها سلب لا انسان كلها موضوع والنقيض مو ضروري نقول نقيض كل شيء الربع لازم تخلي انسان ونقيضه الا انسان مو لا انسان وتنقضه بانسان والنقيض هذا معنى نقيض ترفع الشيء عنه في الاصل يصير عندك لا انسان ونقيضه تقول لا انسان أو لا إنسان تقول إنسان هذا يصير نقيض إنسان يصير نقيض لا إنسان هذا الأصل هذا نقيض لأنه يعني يشتبه علينا الأمور في قضية تقول إذا صدقت بعض لا إنسان حيوان وهي موجبة جزئية لا يلزم أن تصدق ماذا أن تصدق السالبة الجزئية في عكس نقيضها المخالف وهي بعض بعض ألا حيوان ليس بلا إنسان بلا إنسان الموضوع موضوع نطيار بعض ألا حيوان ليس بلا إنسان يعني بعض ألا حيوان إنسان النتيجة 12 زين ما هو البرهان على عدم انعكاس هذه الموجبة الجزئية إلى سالبة جزئية في عكس نقيض المخالف البرهان نقول هكذا تقدم الكلام هناك بأنه عندنا نسبة بين نقيضين العموم والخصوص من وجه تباين جزئي والتباين الجزئي إما يكون تباين كلي أو عموم وخصوص من وجه على تقرير التباين الكلي ها بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية يعطي المجنون أو السالب الكلي على تقرير التباين الكلي ناقص على تقدير التباين الكلي معناه هكذا لا شيء من لا حيوان بإنسان هذا معناه التباين الكلي يعني عندنا بعض لا إنسان حيوان نجيب نقيضيهما نقيض لا إنسان إنسان نقيض الحيوان لا حيوان ننقضهما الآن فنقول لا شيء من إنساني بلا حيوان ونقول لا شيء من اللا حيوان بإنسان وهذا تقدير التباين الكلي لا شيء من اللا حيوان بإنسان زين إذا قلنا أن هذه السالبة الكلية تصدق إذا قلنا أنها تصدق يقول تصدق منها الموجبة الكلية منفوضة الموضوع لون كل لا حيوان إنسان لا لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، لأن الأصل في عندنا شيء لا شيء من اللا حيوان بإنسان، وسلب السلبي إيجاب مع الأسباب، فنقول هالشكل لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان، كله لا حيوان لا إنسان معناه، هذا معناه لا شيء من اللا حيوان بإنسان، كله لا حيوان لا إنسان، هذا معناه كل أحيان لا إنسان، يعني معناه سالبة كلية، لأن نفي النفي إثبات، كله لا حيوان لا إنسان، وهي صادقة يجب أن تكون خوف. وإذا صدقت كل لا حيوان لا إنسان نقيض يجب يكون سالب، ونقيض الموجبات الكلية سالبة جزئية، اللي هي بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، هو المطلوب أن السالبة أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى يكفينا المبرهنة على عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض الموافق والمخالف مطلقا، أن نبرهن على عدم انعكاسها إلى الجزئية، يعني فقط نبرهن على الجزئية كافية، وبطريق أولى بعلم يعلم عدم انعكاسها إلى الكلية، لأنه تقدم أن الجزئية داخلة الكلية، فإذا تربت الجزئية تربت الكلية. وعليه فنقول أولا المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق، فإذا صدقت عين باجين بعض لا إنسان حيوان لا يلزم أن تصدق عين جين فتحة با فتحة، وهي بعض لا حيوان إنسان، بعض لا حيوان إنسان، البرهان من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون بين طرفيها عموم وخصوص من وجه، كما مثلنا في قولنا بعض اللا إنسان حيوان، فإن بين اللا إنسان والحيوان أي نسبة؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، فيكون حينئذ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي، بين الإنسان واللا حيوان نسبة التباين الجزئي الذي هو أعم من التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لكن على هذا التقدير أي نسبة حاصلة؟ تباين كلي بين الإنسان وبين اللا حيوان نسبة التباين الكلي، فيصدق على تقدير التباين الكلي لمثل هذا المثال لا شيء من اللا حيواني بإنسان، لا جيم فتحة با فتحة، جيم فتحة يعني لا حيوان، با فتحة يعني شنو؟ إنسان، مو لا إنسان، إنسان. فيكذب نقيضها ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، بعض اللا حيوان إنسان وهو المفروض كاذب العين. ثانيا المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى السالبة الجزئية بعكس النقيض المخالف، فإذا صدقت عين با جيم بعض لا إنسان حيوان لا يلزم أن تصدق سين جيم فتح با بعض لا حيواني ليس لا بلا إنسان، ليس بلا إنسان، با لا إنسان مو إنسان، لا إنسان. البرهان قد تقدم على تقرير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا جيم فتحة با فتحة، لا جيم فتحة با فتحة، قد تقدم على تقرير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية لا شيء، لا جيم فتحة با فتحة، لا شيء من اللا حيواني بإنسان، صارقة، إذا قلنا هذه صارقة يصدق، يعني سلبة سلبي إيجاب، يعني نفس المعنى يعطي نفس المؤدى، فتصدق كل لا حيوان لا إنسان، كل جيم فتحة با با بدون فتحة با، كل جيم فتحة با، كل لا حيوان لا إنسان، لأن سلب السلبي إيجاب. وإذا قلنا هذه صادقة كذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. بعض اللا حيوان ليس بلا إنسان، وهو المدعى أن السالبة أن الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة جزئية. ولأجل أن يتضح لك عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض، تدبر هذا المثال، نفس المثال اللي أتينا به، تدبر هذا المثال، وهو بعض اللا إنسان حيوان، فإن هذه القضية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى بعض اللا حيوان إنسان، ولا إلى كل لا حيوان إنسان. يعني ما احنا قلنا إذا برهنا على الكل الجزئية تبرهن على الكلية، يعني لا تنعكس إلى موجبة جزئية، ومن باب أولى لا تنعكس إلى موجبة كلية اللي هي كل لا حيوان إنسان، لأنهما كاذبتان، لأنه لا شيء من اللا حيوان في إنسان. ولا تنعكس بالعكس النقيض المخالف إلى ليس كل لا حيوان لا إنسان، هي السالبة الجزئية. وكذلك ولا إلى سالبة كلية، لا شيء من اللا حيوان بلا إنسان، لأنهما كاذبتان أيضا، لأن كل لا حيوان هو لا إنسان. واضح الكلام يا أستاذ؟ نكمل في المقمولة إذا في كل مجال الشريط من لواحقنا من ملحقات العكوس. من المباحث التي تلحق بالعكوس مبحث النقد، مبحث النقد، لو نفس المؤدى الذي يؤدي إليه العكوس تؤدي إليه أيضا مبحث الناقض. هناك بأنه علاقة أو استنباط صدق قضية من صدق قضية أخرى كما تقدم هنا في مبحث الناقض، هذا المؤدى عينه نستفيده كما استفاد هناك استفاد هنا، يعني نستنبط صدق قضية من صدق قضية أخرى. والنقض هو عبارة عن تحويل ماذا؟ تحويل القضية إلى قضية أخرى، مو تحويل، مو قلب، مو عكس، مو مثل العكس. تحويل قضية إلى قضية أخرى تلازمها، لازمة لها في الصدر. العكس هنا شو نسوي احنا؟ العكس تحويل قضية إلى قضية أخرى، تحويل الطرفين، طرفين الموضوع محمود، هنا يبقى الطرفان. الموضوع يبقى على حاله، المحمول يبقى على حاله، هناك بقاء الصدق، هنا ايضا بقاء الصدق، كان المفروض ان يكون الاصل صادق حتى يكون النقض ايضا صادق، فلازمها في الصدق بقاء الصدق. بعد الكيف لا يبقى، الكيف هنا لا يبقى، الكيف راح من قضية الاخرى يختلف. بعد شنو الموضوع المحمول يبقى على حاله، فقط ننقض اما الموضوع أو المحمول أو ننقض الموضوع والمحمول. ولذلك سموها هذا مبحث الناقض، لأن فقط وظيفتنا شنو؟ ننقض إما الموضوع وإما المحمول، أو ننقض ماذا؟ ننقض الموضوع والمحمول. فنفعل هكذا، عندنا قضية في الأصل، ننقض موضوع القضية الأصل ونجعله ماذا؟ موضوعا، لا ما نغير، ما نغير أصلا، الموضوع موضوع والمحمول محمول. ننقض موضوع الأصل ونجعله موضوع للقضية المنقوضة، نجعله لقضية الناقض، نجعله موضوعا. المحمول لا ننقضه، نأتي به كمرة ونجعله كذلك محمولا. هذا التحويل، هذا نوع من التحويل يسمونه نقض الموضوع، يسمونه نقض الموضوع. القضية المحولة اللي وقع عليها النقض يسمونها قضية منقوضة الموضوع، قضية منقوضة الموضوع. وتارة لا، التحويل يكون هاي الصورة، ننقض المحمول اللي في الأصل، ننقضه ونجعله محمولا، والموضوع على حاله وعلى عينه نبقي موضوعا ونسمي هذا النقد المحمول. نقد المحمول ونسمي القضية المحولة التي وقع عليها النقد نسميها منقوضة المحمول. ومرنا تارة أخرى ننقض الموضوع والمحمول في الاثنين، ننقض الموضوع ونجعله موضوعا وننقض المحمول ونجعله محمولا، فتسمى هذه بنقض الطرفين، بنقض الموضوع المحمول. وباعتبار قضية ما وقع عليها النقض الموضوع والمحمول تسمى منقوضة الطرفين أو منقوضة الموضوع والمحمول. فالنقض على ثلاثة، يعني تارة يقع النقض على الموضوع فتسمى القضية المحولة بمنقوضة الموضوع فتسمى نقض الموضوع، تارة يقع النقض على المحمول فقط فنقول منقوضة المحمول، وتارة يقع النقض على كلا الطرفين على الموضوع والمحمول فنسميها بمنقوضة الطرفين. ولكل واحدة قاعدة خاصة، قاعدة نقض المحمول، قاعدة نقض الموضوع، قاعدة نقض الطرفين. أول ما سيشرع في قاعدة نقض المحمول، لأن قاعدة نقض الموضوع وقاعدة منقوضة الطرفين متوقفة على معرفة قاعدة نقض المحمول. ما أدري ندخل في براهين أو لا؟ نقرن من ملحقات العكوس النقض من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط سبق القضية من صدق أصلها كما تقدم الكلام، مباحث النقض فلا بأس بالتعرض لها إلحاقا لا بالعكوس. فنقول النقض وماذا هو؟ تحويل القضية إلى قضية أخرى، مو تحويل الطرفين، تحويل نفس القضية إلى قضية أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء طرف مع بقاء طرف القضية حتى يخرج العقد على موضعهما، وهو على ثلاثة أنواع. أولا أن يجعل نقيض أو أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولة من غير نقض عليه، من غير نقض، ويسمى هذا التحويل نقض الموضوع. والنقيض والقضية المحولة التي وقع عليها التحويل يعني وقع فيها نقض الموضوع نقول منقولة الموضوع. ثانيا أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية، يقع نقض المحمول ونقيض محمولها محمولان، ويسمى التحويل نقض المحمول والقضية المحولة منقولة المحمول. ثالثا أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا، ويسمى التحويل النقض التام والقضية المحولة منقوضة الطرفين. ولنبحث عن قاعدة كل واحدة من هذه الأنواع، ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنها الباب للباقي كما استعرف السر في ذلك. فها؟ والحمد لله رب العالمين.